الواحد ياخد ايه؟ ياخد اللي هو عاوزه. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة في تفسير قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أنه في الآخرة لا تعذيب بغير ذنب، وهناك أمر أشغلني تحدثتم فضيلتكم فيه في حديث سابق، وهو أن ولد الزنا في النار هو ووالديه إلى رابع جيل حتى يطهر النسل حتى لو كان الأحفاد شرعيين ومؤمنين، وأشرتم فضيلتكم أن هناك حديث نبوي يشير إلى هذا، أرجو التوضيح حتى لا يختلط علي. لو ترجع لو تسمح للكلام ده هتجد أنه أنا في المنبر غير أنا على الكرسي، وأنا في رمضان بختلف. أنا في رمضان لما بتكلم برأي واحد وبلسان واحد ومع أولادي وأحبابي وإخواني في الله وسهرانين سوا بنصلي القيام وبعدين بنتكلم. فالتربية في الإسلام أنا ما قلتش فيها آراء، أنا قلت يجب أن تكون. لما قلنا هو الله، ورغم أن احنا كنا ماشيين على شوك، لما قلت فلان قال وفلان قال والناس دول قالوا والناس دول قالوا، قلت رأيي. حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ قلت رأيي، قلت نمسك بحزام النجاة ليس كمثلي شيء، دعها تمر. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين. ها؟ قلت دول غلط ودول غلط، وقلت رأيي. فأنا على الكرسي هنا في رمضان قاعد في وسط أولادي وأبنائي وأحبابي واللي أنا مؤاخيهم في الله، وكلنا تربينا مع بعض في الجامع هنا من بداية ما ايه اتعلمنا الوضوء والاستنجاء والحديث والقرآن، فدول رباية المسجد. يبقى بيقول بقى لهم اتجاه معين، اتجاههم المعين او الطريق المعين سموها طريقة زمان، بس احنا مش طريقة ولا حاجة، اللي هو منهج الشيخ. منهج الشيخ ايه؟ دول اولاده، رأيهم رأيه، منهجهم منهجه. انا على المنبر مش كده، انا على المنبر بخطب جمعة وبفسر قرآن، وما اقدرش اتكلم في القرآن برأيي، وفي الوقت نفسه الجمعة فيها أولادي وأبنائي وأحبابي وإخواني، وفيها الغريب، فيها اللي سمع بيقولك المواساة، فيها راجل بيفسر القرآن تعال نروح شو بيقول ايه، وفيها اللي جاي ناقد، وفيها اللي جاي حاقد، وفيها اللي جاي يفتش على غلط، وفي اللي جاي مرورا عابرا راح يزور واحد في المستشفى او يصلي الجمعة. مفيش جامع هنا يا اخوانا؟ ايه في جامع؟ طب كويس. جه الراجل اتبروز قاعد بص لها القطبة ساعة، يا نهار اسود ده انت فقعتني حتة مقلب يا جدع. بقول لك جامع، الراجل تقول لي جامع، قعدني ساعة راجل في الشارع ساعة، والراجل عمال يلف على المنبر ويقول لهم حيث أن وقرئت هكذا قراءة. قراءة يا عم احنا مالنا قراءة؟ يعني شغال فوقها ما تقول كلمتين الله يصلح حالك وخلصنا، نروح نشوف ورانا أشغالنا. طبعا الراجل ده ما هو معذور، لازم يقول كده، ما هو معذور وأنا أعذره، لأن هو اعتاد إن صلاة الجمعة إيه؟ يروح على آخر دقيقة هم ركعتين يخطفهم وانتهينا. مراته في النادي، عياله في المراجيح، هياخد الولاد ويروحوا النزهة، هو خاطف رجله من على البلاج، هيتغدى في الكابينة النهاردة، عاوز يخطف ركعتين. هتقعد بقى تقول له بقى وقرئت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سألت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قراءة بأي ذنب قتلت قراءة. ايه قراءة يا راجل؟ الله يصلح حالك يا شيخ. لا ويفسر كمان، سئلت اي سألها الله تبارك وتعالى. طب ويسألها ازاي ويعترف ترد؟ ايوه توبيخا لوائدها. طب واذا الموءودة سألت؟ ايوه معنى ذلك انها تتعلق بثياب وائدها وتقول له تعالى لما قتلتني. طب كلام، شفت الفرق بقى؟ اهو ده الفرق، اننا هنا في بيقول لك بقى الكلام ده يا راجل الله يصلح حالك وقفني ساعة وتقول لي قراءة ومش قراءة، ما تقول كلمتين وتخلص. والتاني يقول لك في حد يفسر القرآن على المنبر؟ عمرنا ما شفنا إمام فسر القرآن على المنبر أبدا. أول من بدع البدع عليه الراجل بتاع المؤسسة الخاسين ده، وده حصل، وده حقيقة، وتقالت. أيوه حصل. طيب وفيه اللي جاي يقول لك تعال نشوف القراءات بتاعته دي مظبوطة ولا، ويفتش وراي وهكذا. وفي العالم الفاهم، وفي اللي قاري بقى. في بيته تفسير الجلالين، قال لك الشيخ هيتكلم في سورة ايه؟ التكوير. مسك كتاب الجلالين وبدأ يقرأ. يبقى جاي هنا متوقع يسمع مني اللي هو قراه، وفي بيسمع ويجري ورا مني يفتش. يبقى لازم انا لما اكون على المنبر اقول جميع الاراء، ما تركش فرصة لقارئ يقرأ ويتبلبل يلاقيني بقول كلام غير اللي هو قراه. لا، ده انا اقول اللي هو قراه واقول اللي هو ما قراهوش في الوقت نفسه. على المنبر يختلف، المنبر انا بقول كلام ربنا القرآن، والقرآن ذو وجوه، والقرآن له ظاهر وله باطن، والقرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه. ويبقى لما اتكلم في تفسير القرآن لازم اقول جميع الآراء التي قيلت، ومع ذلك بنيجي في الاخر نقول وارجح الاقوال كذا، مش كده برضو؟ ونقول ارجح، وساعات تقول اصح الاقوال. فلو سيادتك رجعت هتجد ان ولد الزنا بالنار، وابوي وابو ابوه وابو ابوه اربع اجيال في النار. الكلام اللي انا قلته ده رأي، رأي، لكن جنب منه قلت انه لا تزر وازرة وزر اخرى، وان ولد الزنا لا يعذب بجريرة ابيه. ايه رأيك؟ فتشوف دي وتشوف دي. لما جيت هنا بقى وصلنا لدي، اذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، قلت ايه؟ قلت وفي الآية دليل على ان اولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم في الجنة وليس في النار، حيث انه لا تعذيب بغير ذنب. ليه؟ لان قبل كده على المنبر ده قلنا في اطفال المشركين انهم خدم اهل الجنة، اطفال المشركين هم في الجنة كاطفال المسلمين، اطفال المشركين في النار تبعا لابائهم. وقلنا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان او لو بلغ لاتبع ابويه. ها؟ فكلها اراء. اراء ردينا عليها بقى المتتبع بالآية دي، يبقى دي رجحت ايه بقى؟ رجحت انهي رأي؟ ان لا تعذيب بغير ذنب، وانه اذا مات الطفل ولم يبلغ الحلم فهو في الجنة لا محالة ولا شك، او على اقل تقدير له في الجنة له في النار، لكن ما هوش في النار. فكانت الآية ترجيح للي بتابع ايه؟ التفسير. في مجلسنا اليوم حدثنا فضيلتكم عن الجواري والإماء، فهل ممكن ان نشتري أمة او جارية في عصرنا هذا، خاصة وانه تباع جواري في شرق العالم الإسلامي، شرق العالم مثل الهند وغيرها كما سمعت، فما وجهة النظر الدينية في ذلك؟ والله شوف، طبعا انت لما بتتكلم كلامك فيه تجوز شوي. طبعا شراء الأمة جائز في كل عصر وكل زمان، بشرط ان ينطبق عليها صفة الأمة. فلو النهاردة في سوق للعبيد والإماء، اول من ينزل يشتري معاه كمان. ليه؟ لان احنا النهاردة محتاجين لخدمة ومحتاجين لإعانة ومحتاجين الواحد في كبر، وطبعا بيحتاج لحد يساعده ويخدمه وما الى ذلك. لكن النهاردة لا في عبيد ولا في إماء، لان العبيد والإماء هم الذين أسروا في حرب المسلمين مع الكفار لرفع راية الله. اللي انت بتتكلم عنهم دول في الفلبين بيبيعوا ولاده، في الفلبين، في الهند بيبيعوا بلاده، في جنوب السودان بيبيعوا ولاده، جميع البلاد الفقيرة اللي بيموتوا فيها الأطفال من المجاعة بيبيعوا يده. لكن في الحالة دي العيل ده أو البنت لا يحل شراؤه، لأنه لا يصح مطلقا الرق بلا مناسبة. بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فمن ولد حرا بقي على حريته، ما لم يفقد الحرية بالسبي أو بالأسر بس. لكن النهاردة فين الحرب بقى اللي مرفوع فيها لا إله إلا الله، ها؟ وبتحارب فيها كفار ويقع في إيدك غنائم وسبي وإماء وذراري. طب العبد ده يجي منين؟ انك انت في الحرب مع الكفار قتلت الاباء، الاب اللي انت قتلته ده سايب عيل عنده 4 سنين يروح فين؟ فدي رحمة من الله. يروح فين العيل اللي عنده 4 سنين ده؟ تقتله بخر؟ لا حرام. طب اسيبه؟ طب ياكل منين؟ طب مين العيل؟ مين ربيه؟ فانا كغازي وليا جيشي باخد الطفل ده، انا باخده وده بياخد طفل وده بياخد طفل، البنات الصغننين 5 سنين و7 سنين و10 سنين، الست اللي مات جوزها ومات ابوها تاكل منين؟ فبنوزعهم، فيصبح عصمة لهم، عصمة للنساء واحصان للنساء انها تبقى تحت سلطان راجل، في الوقت نفسه رباية للذرية، رباية للذرية وانفاق، واضح؟ لكن لو انه كبير مقاتل ما يبقاش عبد، يبقى اسير، يبقى اسير. انت فاهمين ولا مش واخد بالك؟ يعني لو انت وانت بتحارب مسكت واحد عنده سنه 18 سنه يبقى ده يتباع؟ لا ما يصحش، ما يتباعش، ده حر، يبقى اسير. امال السبي لمين؟ للنساء والذراري، الذريه. فدي رحمه. النهارده فين ده؟ هل ده موجود؟ مش موجود. يبقى لما بيخطفوا البنات في بعض الدول يخطفوهم ويبيعوهم ويقول لك انا بشتري جاريه، جاريه يا راجل دخل؟ لا. نعم. إحدى السيدات، صاحب هذه الرسالة يقول: إحدى السيدات تركت له مبلغا من المال على سبيل الأمانة وأوصته أن يكون كفنا لها، وعلم منذ أيام أنها توفيت منذ شهر. يقول: يعلم الله أنني لا أعلم عن موتها إلا بعد شهر، فماذا أفعل في هذا المبلغ؟ هل أعطيه لابنها الوحيد أم أتصدق به؟ دلني يا سيدي ماذا أفعل حتى لا يكون علي ذنب أو وزر، مع العلم أن ابنها لا يعلم عن هذا المبلغ. يبقى سيادتك ببساطة خالص تسأل من كفنها، من كفنها؟ فإن كان ابنها هو المكفن لها من ماله تديله فلوس، أمك سايبالي المبلغ ده كفنها، اتفضل المبلغ ده مقابل الكفن اللي انت ايه اشتريه. كفنها جار يبقى ياخد، اللي كفنها هياخد المبلغ ده سواء تكلف الكفن اقل او اكثر، بس ما فيش غير كده قدام على طول. لكن انت ما تتصدقش بيه، دي وصيه وانفاذها واجب. نعم. ما معنى من غير ايجاب في باب الى من ينكح؟ من غير ايجاب اي من غير وجوب، يعني المساله مساله تخيير على الاستحباب وليس على الإيجاب. الإيجاب يعني وجوب، أو وجب عليه إيجابا يعني فرض عليه فرضا. هذا معنى من غير إيجاب، يعني لا يجب عليك أن تتوجه إلى كذا أو تتجوز دي بالذات أو الوضع ده بالذات. هذا معنى من غير إيجاب، أي أنت مخير في هذا. نعم. أقوم باستخراج بطاقة تموين جديدة بدلا من البطاقة القديمة، ومطلوب مني تدوين بيانات عن الوظيفة والمرتب، وفي هذه الحالة سأضطر إلى تزييف الحقيقة، حيث أنه لو كتبت حقيقة المرتب ستلغى بطاقة التموين، وبالتالي سيصعب علي توفير المواد التموينية، ليس لقلة النقود ولكن لعدم توفر السلع التموينية في الأسواق مثل الأرز والسكر مثلا. أرجو إفادتي، هل هذا حلال أم حرام؟ شوف بقى احنا وقعنا في المشكلة هم. اذا كذب في مرتبه يبقى بيكذب وبيأخذ ما ليس له بحق، واذا صدق احتار واحتار دليله عشان يجيب رز ويجيب سكر. المسألة مش مسألة فلوس بقى، مسألة انه هيلف على جمعيات البلد كلها علشان معلقة سكر ما لقيش، مفيش سكر. نقول له ايه ده؟ نفتيله نقول له ايه ده؟ سئل احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: اي الامور اصعب واي الفتن اشد؟ قال: ان يعرض عليك الامران فلا تدري ايهما تركب. اي الامور اصعب واي الفتن اشد؟ قال: ان يعرض عليك الامران فلا تدري أيهما تركب. زماننا دلوقتي كله كده، كله، مش ده بس، ده كله بالشكل ده. هل تقول الحقيقة لمصلحة الضرائب؟ هل تقول الحقيقة عشان بطاقة التموين، البطاقة الخضراء والبطاقة الصفراء، واللي بيشتغل في شركة استثمارية ياخد نص دعم، واللي بيشتغل في الحكومة ياخد دعم كامل، واللي معرفش بياخد ايه ما ياخدش بطاقة خالص؟ هل لما مراتك تخلف وتروح تعمل شهادة ميلاد، ورحت انا اعمل شهادة ميلاد للولد الصغير حفيدي، واول ما دخلت مكتب الصحة بيقول لي المولود امتى؟ قلت لهم 4. لقيت ناس قالوا لي يا عم الحاج اعمل حاجك 4 مين وبتاع مين؟ ايه في ايه؟ اكتب واحد واحد واحد عشان المدرسة. مدرسة؟ مدرسة ايه؟ قال لما يجي يخش يا اخوانا بس ربنا يخليه يخليه ربنا بس هو اللي احنا فين والمدرسة فين؟ فطلع ان الناس بتكتب في شهادة الميلاد بتغير تاريخ ميلاد ولادها. ليه؟ لما يجي يدخل الواد المدرسة يوم اول اكتوبر يحسبوها له، الواد ناقص له 5 ايام 7 ايام 10 ايام 15 يوم، يقولوا له لا استنى السنة الجاية ضيع الواد سنة. يوم يعمل ايه؟ يزور في تاريخ ميلاد ابنه. طبعا انا مرضتش لاسباب كتير. اولا ما بحبش اكذب، ما فيش داعي اكذب ليه، وكتبت التاريخ الحقيقي والناس بقت تبص لي كده باستغراب، الراجل ده مخه بارم، ايه الهبل ده؟ يعني خلاص انت يعني اخي كذبت في البخاري؟ وطبعا عملوا لي كده الناس مستغربه، ده الراجل ده بيتكلم كلام مش مظبوط. طيب ما احبش اكذب، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الولد ده لو اتوظف وجاه يطلع المعاش، هيطلع معاش على حسب المكتوب في شهاده الميلاد، يا هيطلع بدري عن ميعاده يبقى ما خدش حقه وبقى انا ظلمته، يا هيطلع بعد ميعاده يبقى خد من الحكومه حاجه مش حقه، مش كده برضه؟ يعني حاجات كتير قوي. لما يجي يتجوز، طب الناس بتكذب في شهاده الميلاد ليه؟ بيقول لك عشان المدارس. طب الناس هتكذب في بيانات التموين ليه؟ عشان البطاقه. طب والناس هتكذب في الضرائب ليه؟ عشان الظلم. الظلم، ما انت لو ما كذبتش وقلت الحقيقه هيذبحوك ويحضروا لك دفاترك. انت راجل ماسك دفاتر منتظمه، يقول لك لا منتظمه هيقول انا كذاب ويعاملني على انها بالتزوير. طب اعمل ايه؟ اخفض. والله لما بقى يطعن ويقول لي ده مش عارف ايه ويزود، هيوصل لمين؟ لاقل من الحقيقه، ابقى انا برضه الكسبان. فكل حاجه بالشكل ده. اجاوبك اقول لك ايه؟ اقول لك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولاة الامر عندنا يا ابني شقوا علينا في حاجات كتير قوي. اقرا جورنال كل يوم، العيال اللي واخدين ثانويه عامه، الاي جي سي دي ولا الدي دي سي ولا البي بي سي ولا انا عارف اسمها ايه، الجي سي اي، هياخدوا السنه دي، لا مش هياخدوا السنه دي، لا نسبه 10%، لا مش نسبه 10%، وزير التربيه والتعليم قال، لا يا اخوانا ما قلتش، انتوا فهمتوني غلط، ده انا قصدي، ده الكلام ده من السنه اللي فاتت، لا ده من السنه دي، ده من السنه الجايه، خلاص بعد كده ما فيش حاجه اسمها اي جي سي، بس انا جاي ما فيش. ايه يا عالم؟ ليه كده؟ ليه؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ليه التصعيد ده؟ كما لو كان يا اخي الحكام بتوعنا دول دكتاتور او ناس جايه مماليك، عصر المماليك رجع. عصر المماليك، عصر الترقوة، اشرب من دي سيب دي. اشرب من دي سيب دي، كله كده، البلد كلها بالشكل، تروح تطلع رخصة عربية. يقول لك لا عليك فلوس، فلوس ايه؟ انت لما اشتريت العربية التسجيل بتاعك مش مظبوط، يا راجل ده انا شاري العربية من 5 سنين. شوف عندك راجع تاني يا استاذ، بنقول عليك 350 جنيه يا ابني يا حبيبي. يا سيدي الرخصه اهي، العربيه اهي، عقد البيع اهو من 4 سنين. ايوه يا استاذ، ما هو اصل القانون طلع عدل التسجيل ومن تاريخ سابق من 4 سنين، مش كده يا ابني؟ مش كده يا ابني؟ ليه؟ خلاص يعني حقك. طب افرض انا معيش، افرض انا ما معيش، طب تزنقني الزنقه المهببه دي ليه؟ وتيجي تقول لي عليك من 4 سنين 350 جنيه من 4 سنين اللي في المرور، تروح تطلع رخصه عربيه يقول لك امن. امن على ايه؟ امن على العربيه؟ لا مش مامن، لا مش لازم تامن، وما فيش غير وخد مصر للتامين، يا ما تطلعش الرخصه. طب مش مطلع الرخصه، شغلانه غريبه. نمره العربيه ده انا بتكلم في بند واحد لسه، في بند واحد بيشتكوا منه امبارح بعض الناس اللي قاعدين قدامي دول. نمره العربيه امسك مخالفه امسك محدود. ايه النمره غير اميريه؟ غير اميريه انا جايبها من السوبر ماركت. ما النمره من مديريه الامن يا جدع. ايوه غير اميريه. غير اميريه ليه؟ اصل ضربها ابوي. الله ما هي اتوسخت باظت الكتابه مش مكتوبه اتمسحت. ولما سيبها ممسوحه هتاخد مخالفه عشان النمره مش ممسوحه فبقى اظهر لك النمره عشان لما خالف تقفشني. لا يا سيدي دي المفروض انها فوسفوريك مضروبه بالفوسفور. طب خدها مديريه الامن اضربها. يقول لك لا نضربها مره واحده ساعة ما تيجي تستلم. طب اعمل في دي ايه؟ تسلمها وتاخد نمرة تانية. الله ليه؟ قرقوش. قرقوش احنا في حكم قرقوش. مدرسة جنب بيتك عاوز تأدي لابنك في المدرسة لا روح مكتب التنسيق. ليه بتدوخني ليه؟ الله يدوخك البعيد. بتدوخني ليه؟ بتشقيني ليه؟ ما المدرسة جنب. كنا زمان انا اذكر نفسي انا رحت قدمت لنفسي في المدرسه انا مش ابوي والله العظيم انا وانا طفل. قال لي روح المدرسه جنبك اهي روح وشوف عاوزين ايه. رحت قدمت لنفسي ودفعت المصاريف. انا دفعت المصاريف وقدمت لنفسي وانا طفل عندي 10 سنين في ابتدائي ولا ده. ولما قدمت الثانوي قدمت لنفسي في ثانوي. النهارده الاب واخد ابنه جاري دايخ بيه يا يدفع تحت بند التبرع. تبرع للمدرسة. تبرع للمدرسة. أنا لا أكل عشان أتبرع للمدرسة. أتبرع للمدرسة عشان تاخد ابني. يا يروح يدفع في حضانة خاصة يقولوا ادفع تأمين 1000 جنيه. عيل داخل عنده 4 سنين يدفع تأمين 1000 جنيه. ومدرسة إسلامية. مدرسة مكتوب عليها مدرسة كذا الإسلامية. وكل المدرسات منقبات. كله منقب. مدرسات منقبات في مدرسة إسلامية بتحفظ قرآن. ودخل ابني سنه 4 سنين تقول لي ادفع 1000 جنيه تأمين. تأمين على ايه؟ انتوا حالتكوا حاجة؟ هيسرق ايه؟ الولد هيكسر ايه؟ هيعمل ايه؟ ومصاريف 500 جنيه. طب ليه كده؟ ايوه ما هم ما كانش كده هتروح مكتب التنسيق. تاخد بالك؟ ما الحكومة لما تصعبها عليك يظهر القطاع الخاص. عارف انك مزنوق مضروب على قفاك ومزنوق يعمل ايه؟ الشيخ عندكش نص كيلو سكر والله السلف. وهتجي لي يوم الاربع وترد عليها مشكلتك انك ما انتش لاقي سكر. ولو قلت لك اكذب اما انا ارتكبت المحظور والكذب حرام والكذب ممنوع. اجاوبك اقول لك ايه؟ او ربنا يجازي اللي كان السبب. انتوا تعرفوا ان الدوله الوحيده في الكره الارضيه اللي فيها وزاره التموين هي مصر. تعرفوا دي ولا ما تعرفوش؟ ما تعرفوهاش؟ وزارة التموين بتنشأ أثناء الحرب. بس الحرب العالمية انتهت سنة 48. بدأت حرب فلسطين وكانت حرب العالمية انتهت سنة 44. ما فيش يعني انجلترا ما فيش فيها وزارة التموين. أمريكا ما فيش فيها وزارة التموين. فرنسا ما فيش فيها وزارة التموين. إسرائيل ما فيش فيها. عشان ما أقولكش احنا في حالة حرب. احنا في حالة سلم. خلاص بقينا في السلم مع إسرائيل والحمد لله. إسرائيل نفسها ما فيهاش وزارة تموين. ما فيش وزارة تموين في أي دولة من دول العالم غير مصر أم الدنيا. فلو اتلغت وزارة التموين لا هتعمل بطاقة وأنا وأنت هنرتاح والشعب كله هيرتاح. لكن البهايم تاكل منين؟ لو اتلغت وزارة التموين البهايم تاكل منين؟ ربنا خلي وزارة التموين عشان البهايم تاكل العيش بتاع المخابز اللي بتعملها وزارة التموين. والدقيق اللي بتوزعه وزارة التموين. ومحلات الجاتوه تاخد الدقيق المدعم وتعمل بيه جاتوه منين؟ والدعم يروح فين؟ مش عارف. فاحسن حل يا ابني ان تطالب بالغاء وزارة التموين بدل ما تزور في البطاقة عشان تلاقي سكر وتلاقي زيت. طالب بإلغاء وزارة التموين وقال لصندوق الدنيا ده ولا بريد أهرامه وقال له إن احنا بنطالب بإلغاء وزارة التموين، وبعت له سؤال: هل توجد وزارة التموين في دولة أخرى غير مصر؟ أرجوك ابعته للبريد الأهرام السؤال ده، وده ما فيهوش سياسة ولا عادة، ده أنت بتضيف إلى معلومات تتعلم بتثقف نفسك. ها بتقول بلى خدي إن مصر أم الدنيا وإن مصر فيها وزارة التموين وهي الدولة الوحيدة اللي فيها وزارة التموين، هل هذا صحيح؟ شوف كده زي الهرم، في هرم في أي حتة؟ الهرم في مصر بس. شوف وزارة التموين الأخرى، هل في دولة تانية فيها وزارة التموين؟ إيه لزوم البطاقة ووزارة وحدود وزيت مدعم وسكر مدعم وسكر بره وسكر حر وسكر مدعم وسكر جمعي وزيت حر وزيت مدعم وزيت بطاقة وزيت سياحي؟ ليه الحدوتة دي؟ ليه تعب القلب ده؟ ليه ما نسهلش الحياة للناس؟ ليه ما نسهلش الأمور للناس؟ ليه مكاتب التنسيق زي تصريح الخشب بتاع زمان وتصريح الإسمنت، وكل واحد عايز يبني عمارة روح ياخد تصريح مش عارف بخشب وتصريح مش عارف، واللي عاوز يتجوز ياخد وثيقة الزواج ويروح شركة تجارية الأخشاب ببطاقة الزواج، يقوم ياخد مترين خشب ويحمله على الأبلكاش مش عارف وعزان مش عارف إيه، وكان التصريح دي بتباع في السوق السوداء طبعا. ليه؟ التصعيد معناه إيه؟ معناه إنه بيرهقك وبيتعبك عشان ما تفكرش فوق، تفكر في المصيبة اللي أنت فيه، في الجزمة بتاعت الواد وكراسة المدرسة والمصاريف وبومبة المتجاز اللي مش عارف تجيبها، وتبقى بتجري بتنهك الكرباج ورا منك بتجري وبتنهك، هتبص فين؟ ما انت راسك في الأرض، ما انت واخد على دماغك. ها ده سياسة، دي سياسة في بعض الدول الشيوعية بتعملها، خليك دايما بتنهك، ما عندكش فرصة لا تفكر. هتتكلم مع صاحبك في القهوة في ايه؟ في بومبة المتجاز وفي أزمة الملح وفي الواد والمدرسة وفي دروس الخصوصية، وهتنهك في الكلام ده. هتتكلم بقى في السياسة؟ هتتكلم فوق؟ لا. فده أسلوب. الحاجة التانية كمان إنه الكربجة دي وبتجري كده بالشكل ده يدي فرصة للإيدين تاخد اللي هي طايلاه وتودي بره 40 مليار جنيه في بنوك الخارج لمصريين، من 40 مليار إلى 60 مليار جنيه. أنا جبت منين البيان؟ أنا بقرأ جرايد. اقروها النهاردة في الأهرام، اقروها النهاردة في الأهرام، كاتبها فهمي هويدي، اسمه فهمي برضه هودي، فهمي هويدي كاتب في تعليق على فتوى المفتي، بيقولك المفتي ورط نفسه، انت مالك ده مش اختصاصك؟ بالقانون اختصاص مجمع البحوث الإسلامية، قالها بأدب وقالها بظرف وبلطف. من ضمن ما قال بقى كاتب بروك الإسلامية، قالك ان في على اقل التقديرات من 40 الى 60 مليار جنيه للمصريين في بنوك اوروبا خارج. منين؟ ازاي وفين وليه؟ فيا ابني يا حبيب ما تتعبش قلبي وتقول انا تعبان، انا زيك تعبان، تعبان في المدارس بتاعت العيال، وتعبان في بومبة البوتاجاز لما بتخلص، وتعبان في النور والمية، والموظف ما بيجيش يقرا العداد ويرصني. يا ابني العداد اقرا العداد، يقول لك العداد في السلم الثاني عطاني طعن نزل بيه، ابقى اكتب شكوى. اكتب شكوى ليه يا ابني يا حبيب؟ توديني شركة المية وتوديني شركة النور وتكركرني مين؟ في كل حاجة، في كل حاجة تعبان. وزي ما قلت انا الصبر على الفقر ممكن، الصبر على الغلا ممكن، لكن تعب القلب لا. فاحنا بنهيب بكل واحد فيكم مسؤول في حته يسهل للناس ولو تخالف القانون، لان احنا مش هينصلح حالنا غير بواحده من اثنين: يا حد من فوق ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الصواب ويوفقه ويمسك معول ويهد القوانين في البلد دي كلها ويعدلها، يا اما احنا كشعب ما ننفذش القانون في مواقعنا. انا ما بدعوش لمخالفه القانون، ما بقولكش وانت ماشي بعربيتك عدي والإشارة حمر، لا، بقول انت يا مسؤول طوع القانون لمصالح الناس. في الحالة دي ما انتش عاصي ربنا، انت عاصي لقانون ايه؟ ظالم. زي ما اتكلمت ايام ضريبة التركات وكنت انا اول واحد اعترض عليها هنا وقلت انها حرام، اول واحد، وقلت للناس اللي عاملين في ضريبة التركات اتقوا الله في الناس، واي حاجة تتقدم لك اقبلها لان ضريبة التركات حرام. بقول الكلام ده كمان لموظفي الضرائب قانون الضرائب ظالم، رعوا ربنا فيه. وبقول لكل انسان ماسك موقع فسر القانون لصالح الشعب بره كده، عشان كده بره تجد كل الدوله وكل القوانين اللي فيها لخدمه البني ادم. الانسان، الانسان له قيمه. تعرف لو حفره في الارض، لو الاسفلت اتحفر او حفره في الارض حصلت، تتقلب الدنيا تاني يوم، تتقلب الدنيا، لازم يجي الدنيا كلها تيجي تسفلت الحفره دي، لان الحفره دي ممكن طفلك وهو معدي يقع فيها، ترفع قضيه على المحافظ والبلديه قول يا سيدي. فما جاوبتش على سؤالك انا، هتقول لي بقى ازور في طاقه التموين عشان اخد سكر مش عشان الفلوس، ولا ما زورش وادوخ على السكر؟ مش عارف، مش عارف. عارف انا لو ضمنك، ضمنك وضمن الورثه من بعدك وضمن ذريتك، يمكن كنت اقول لك زور واحسبها. السكر هتاخده بطاقه بكام؟ 7 سخ. بكام السكر؟ مش كان ب7 سخ يا ابني؟ ايوه، مش كان ب7 سخ؟ كان قبل انت ما تتولد ولا ايه؟ يعني اذا كنت هتاخد السكر في البطاقه ب70 قرش وهتاخده بره بجنيه، يبقى الفرق 30 قرش. هتاخد كم كيلو سكر؟ 3 كيلو ب90 قرش. حط 90 قرش في صندوق جامع من الجوامع اللي بتبنى عندنا هنا، يبقى انت عوضت. لكن انا اضمن انك تحسبها كده؟ ما اضمنش. اضمن انت ربنا يبارك في عمرك لو جرى لك حاجه ولادك يعملوا كده؟ ما اضمنش. يبقى اخذت ما ليس لك بحق. فالاجابه هي انك انت تكتب الصدق، تكتب الحق، عشان ما تبقاش ايه؟ ظلمت نفسك. وبعدين نطالب بان احنا كلنا ايه؟ يخففوا علينا المعايش، مش الغلا والفقر، يخففوا علينا المعايش، اللي له مصلحه تقضى. الناس بتقضي مصالحها بالتليفون يا عالم بره. الناس بتقضي مصالحها بالبوسطه بجواب بره. انما هنا سبحان الله. ارجع تاني واقول انه النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا الوضع، وقال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، ستكون أثرة وأمور تنكرونها. زي ما احنا هو بننكر كل حاجة نشوفها مش عاجبنا، حاجة ما تخشش العقل. قالوا له نعمل ايه يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. يعني اللي عليك تعمله. طب واللي لك؟ قول يا رب. ليه؟ ما معش هديك. شوف خد بالك في الحديث، ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. ليه؟ ما انا عليا لك ادي لك عشان ربنا ما يسالنيش. طب وانا ليه عندك؟ ما انت مش هتديني، فما تتعبش نفسك وتقول له اديني. قول يا رب، قول يا رب. فاحنا بنقول يا رب ولي خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. نعم. صاحب هذه الرساله يقول انه بيعمل في احد الفنادق التي بها شرب خمر، ولكنه لا يعمل في هذا القسم ويعمل في قسم المطبخ بعيدا عن الخمور. يسأل هل عمله هذا حرام مع العلم انه حاصل على شهادة تؤهله لهذا العمل؟ والله لا، مش حرام اذا كنت بتعمل بعيد عن مجال الخمر. يعني الفندق فيه حلال وفيه حرام. فيه حلال ربنا جاب سيرته، ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونات فيها متاع لكم. هذه الفنادق، هذه الفنادق بيوت غير مسكونه فيها متاع لكم منفعه. ايه البيت اللي مش مسكون واللي لما تخشوا تنتفع بيه؟ اللوكاندا، اللوكاندا على طول. ففيها مباح وفيها حرام، فاذا اشتغلت في المباح يبقى لا باس، يبقى ما تبعد عن صاله القمار، وتبعد عن النادي الليلي اللي فيه الرقاصه والمسخره، وتبعد عن الخمره والبار، ما فيش باس. نعم. صاحبة هذه الرسالة طالبة في كلية الآداب، تقول توفيت والدتها منذ 3 سنوات، تعيشها إلى الآن في ندم وتأنيب ضمير. صوتك واطي شوية ولا الميكروفون اللي واطي شوية؟ صاحبة هذه الرسالة طالبة بكلية الآداب، توفيت والدتها منذ 3 سنوات، و منذ أن توفيت إلى الآن وهي في ندم وتأنيب ضمير يفوقان الحصر، لأن والدتها كانت مصابة بالمرض الخبيث وكانت تعاني من الآلام أشار الأطباء بإعطائها عددا محددا من الحبوب المهدئة في كل يوم لا تزيد عليه. وفي أيامها الأخيرة كانت تطلب منها مزيدا من هذه الحبوب وكانت لا تطيعها، رغما عن تنفيذ لأمر الأطباء وخوفا عليها، ولكنها كانت تغضب عليها كثيرا بهذا السبب. ثم كان أمر الله الذي أنقذها مما كانت فيه وانتقلت من رحمته إلى رحمته. مشكلتها أنها ماتت غاضبة عليها وتخشى أن يكون الخطأ الذي وقعت فيه مع أمها كخطأ جريج حين عصى أمه. لا، ما عليكيش خطأ، لأن كراهة المريض للدواء لا تمنع إعطاء الدواء، وإن كان المريض أبا أو أما. فالأم هنا مش كارهة للدواء، وإنما هي طالبة لمزيد من الدواء، وده ما كانش دواء، ده مهدئ. كان يخشى عليها من الزيادة، لأن كان ممكن لو زودت الحبوب دي تموت، وتبقى في الحالة دي كانت بنتي قتلتيها. فعصيان الطبيب هنا لا، إنما أنت تطيع الطبيب وتعصي أمك. وغضب الأم في الحالة دي غضب موقوت، مش غضب نهائي، وهي الآن في دار الحق، وربنا يعلم أنك كنت سليمة النية وبتنفذي أمر الطبيب، فلا تخشي بأسا، ويرحمها الله برحمته الواسعة. نعم. أراد رجل أن يستدين مبلغا كبيرا من المال مني وأن يعطيني الضمانات التي تؤكد تسديده لهذا المبلغ بعد عامين إن شاء الله، نظرا لتغيير قيمة الجنيه بين الأمس واليوم والغد، فقد قدرت قيمة المبلغ فوجدتها تعادل 210 جنيه ذهبا بسعر اليوم، فهل إذا أعطيته هذا المبلغ بالعملة الورقية وطلبت منه أن يرده لي عند السداد بما يوازي 210 جنيه ذهب، أكون قد دخلت في دائرة المعاملات الربوية؟ نعم، ده كربا ظاهر وواضح ولا خلاف فيه مطلقا أبدا. طب ما فين المعروف؟ أمال فين كلمة ربنا اللي بيقول فيها رد على الفلاسفة اللي بتفلسفوا في الجرايد ويكلموا يقول لك قيمة الجنيه ومش قيمة الجنيه؟ له ربنا مش عارف إن قيمة ده، ربنا هو اللي بيعمل قيمة الجنيه، ولو شاء ربنا يخلي الجنيه المصري يساوي 3 دولار لعمل كده، وكان زمان الجنيه المصري بجنيه استرليني وخمسة تعريفة، مش كان كده؟ وكان زمان الجرام الذهب بخمسين ساخ، والعهد قريب جدا كان بجنيه وقرش ساخ، جرام الذهب عيار 21. الفقر اللي احنا فيه عشان احنا بعدنا عن ربنا، فربنا عارف قيمة الجنيه، ومع ذلك قال ايه؟ قال ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قال وان تصدقوا خير لكم. يعني لما يتزنق سيب له الدين خالص، قول له يا سيدي اعتبره هدية، مش لما يبقى مزنوق تديله وتقول له قيمة الجنيه اتغيرت وادفع مضاعف. كلام بتوع التجارة أصلهم ما درسوش تجارة إسلامية أو شرع إسلام، درسوا الحاجات دي كلها وارد الخارج، فبتفلسف بشوية الايه الكتب اللي قراها ودرسها، لكن التقوى مش مش مش منورة له بصيرته. فبتوع التجارة اللي بيحسبوها بالقيمة الجنيه ومش قيمة الجنيه ويتفلسف فلسفة، اتصدق يا اخي عليه. هتقولي ما انا هخسر، خلاص ما تدلوش. حد جبرك؟ بتقولي هسلفه قيمة الجنيه هتنخفض هنضر، خلاص يا اخوي، يا تنضر وربنا يعوضك ابتغاء مرضات الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج كربة عن مسلم امال فين تفريج الكرب؟ امال فين التيسير على المعسر؟ امال فين الخلق؟ امال فين العبد ما دام في عون اخيه؟ ربنا في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. امال فين تعاونه على البر والتقوى يا اخوان؟ هو خلاص ما بقاش في دين ولا معروف ولا خلق ولا التعامل بين الناس بما يرضي الله، كله اصبح واحد زائد واحد سوى اتنين، والجنيه والنص فرنك مش مظبوط. ما تديش يا سيدي، ما حدش قال لك سلف حد، خلي فلوسك تحت البلاط، عاوز تسلفه اللي هتدوله 10 تاخده 10، طلعت بقى الجنيه نزل الجنيه مالناش دعوه. وضحت؟ نعم. في ذلك الامر ولم يقتنع، فهل هناك مذهب يبيح ذلك وهل هو على صواب؟ لا، ما فيش مذهب يبيح ذلك، وهو على غير الصواب ولم يقتنع. ليه لم يقتنع؟ ما هو أصل دي مش عاوز اقتناع، هو مش عاوز ينفذ، مش عاوز اقتنع. زي الست لما تقول لها البسي اللبس الإسلامي تقول لك اقنعني، أصل أنا مش مقتنعة. إن شاء الله معانك اقتنعتي، لا أنت ولا اللي خلفوك، ما تروح في 60 ده. واحد بيقول لك فلان ده كافر وجايبينه لك عشان يسلم، وواحد جايب لي ديك النار واحدة ست، ما هو بيروحوا يتجوزوا الخواجات وبعدين يجوا يقعوا في حس بيس هنا ويحملونا المسؤولية. فجايب لي واحدة داخلة بتتأنزح وبتتقالط وبتتكلم بعجرفة وببصيل من فوق، قلت له خدها وامشي. قلت لها أنت مش عاوزة تفهم الإسلام، مش عاوزة خليك على كفرك، يلا في 60 ده. زعلانين مني، قال لها الإسلام هو ناقص؟ الإسلام ناقص؟ الإسلام مش ناقص، الإسلام عاوز تواضع، عاوز تواضع لله، عاوز تواضع لرسول الله، عاوز طاعة. الإسلام طاعة مش اقتناع. طب اقنعني أنت وخلي أبوك يقنعني بأن الحسنات تتوزن، اقنعني بيها دي. واحد ادى الغلبان جنيه، اوزنه، توزن ايه؟ الحسنة دي تتوزن ازاي؟ تتوزن بايه وازاي؟ ايه اللي يتوزن؟ الجنيه؟ طب ما تدريش الجنيه، اديته كيلو لحمة، الكيلو طبعا يوزن اكتر من ورقة جنيه، كيلو لحمة اكتر، مش كده ولا ايه؟ مش حيث التمن، حيث الوزن. كيف توزن الحسنات يا بني وكيف توزن السيئات يا بني؟ اقنعني، فيها اقناع دي؟ الصراط اللي على جهنم اللي ادق من الشعر واحد من السيف والناس بتمشي عليه، تمشي ازاي؟ كله هيمشي على الحبل يوم القيامه. ايه الكلام ده؟ سيرك. اقنعني، اقنعني بقى بكل، بقى اقنعني بان في حاجه اسمها ملائكه، اقنعني بالجن وانا مش شايفهم، اقنعني بان المغرب 3 ركعات والعشاء 4، اشمعنى؟ ليه؟ وليه الصبح 2 ركعات وليه العشاء 4؟ واشمعنى صلاة النهار سرية القراءة فيها وصلاة الليل جهرية؟ اقنعني فيها، اقنعني ليه؟ ما فيهاش، اقنعني بقى. يبقى ابوك بيستسهل بس، واستسهل كده مش كويس علشان، انما احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجاز فيها القصر واجاز فيها المسح على الخف للمسافر يوم وليله، ولا يصح قصر الصلاه اذا كان السفر يقل عن يوم وليله. المسافه بقى اللي تسافرها في يوم وليله قد ايه؟ قد ايه؟ فقالوا السفر بايه؟ شوف رحمة الفقهاء بقى بينا، ما هو لو انه خدوا السفر كده على اطلاقه يبقى ما فيش قصر صلاة مطلقا حتى للمسافر امريكا. ليه؟ لان امريكا 18 ساعة، ما تبقاش يوم، والمانيا 5 ساعات، ما تبقاش يوم وليلة. ويبقى كل اللي مسافرين بالطيارات وبالقطارات ما فيش بتاعه قصر، اللي مسافر ماشي بقى. فجم قالوا العبرة، العبرة بالمسافة مش بالزمن، رحمة، العبرة بالمسافة مش بالزمن. ليه قالوا كده؟ عندهم بصيرة، لقوا ربنا بيقول ايه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. شوف شوف البصيرة. فقال لك النهاردة بنركب الخيل والبغال والحمير لتركبوها، يخلق ما لا تعلمون. يبقى ايه؟ ربما ركائب تقطع المسافة، ما تخيلوش آلة، تخيلوا ايه؟ ان احنا نكتشف حيوان في الغابة زي الحمار الوحش نستأنسه، او قد يستأنسه الاسد. فكر في انه يخلق ما لا تعلمون، انه ممكن يجي ركوبة تقطع المسافة. فقالوا العبرة مش بالزمن، العبرة بالمسافة. طب المسافة نقطعها بايه؟ المسافر ماشي؟ قال لا، ده افقر الناس. قال طب المسافر ركب فرس؟ قالوا لا، ده اغنى الناس. قالوا الوسط. الوسط ايه؟ وما اعتاده العرب، السفر بالبعير. صح، السفر بالبعير. ايه المسافة اللي يقطعها البعير في يوم وليلة؟ وبشرط يكون متحمل، لان اللي مسافر يبقى معاه ايه؟ زاده. فلقوا المسافة اللي يقطعها البعير في اليوم والليلة هي الكذا وثمانين كيلو اللي احنا كتبناها في الاسلام واركان. فقالوا اقل من هذه المسافة ما ينطبقش عليها الحديث، اكتر من هذه المسافة ينطبق عليها الحديث. الاقناع به بان حديث رسول الله صادق ان الحديث وارد في الصحاح، ولا بان احنا حسبناها ازاي. لو هو مش عاوز يقتنع بحسابنا احنا يبقى لا يصح له قصر الصلاة ولو سافر امريكا، لانه هيحسب على اساس ايه بقى؟ الزمن. وضحت يا ابني؟ غير بيقول انه اخوه الكبير ظلمه ظلم كتير. ايه؟ اخوه الكبير ظلمه، اخوه الكبير ظلم في ميراث والده، وكان بيعتبره مثله الاعلى، والان لا يشعر به باي صلة تربطه بينه وبين اخيه لانه ظلمه وتمت مقاطعة بين الاثنين، ويسأل هل يعتبر هو الان قاطع رحم؟ لا مش انت، هو ان كان ظلمك صحيح، ان كان ظلمك صحيح وهو قطع الرحم بفعله بس، فانا مش عارف ان كان ظلمك ولا لا. يعني انت اللي حسب كلامك، حسب كلام. واخيرا جاءنا ان اخانا في الله الحاج صبحي الهمشري مريض وملازم الفراش، ويطلب من اخوانه الدعاء له. الفتحة ان ربنا يشفي مرضانا كلهم ويزسر لنا معيشنا واحوالنا وينولنا رغباتنا اللي فيها رضا له وفيها صلاح لينا. الفتحة ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب سؤلنا ويغفر ذنبنا ويشفي مريضنا ويرحم ميتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب انت كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.